السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام الهمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له، ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. والأمر بالمعروف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. هذه الأمة فضلها الله عز وجل لأن أفرادها كلهم عندهم مهمة الرسل، كلهم دعاة. الأمم الأخرى قال الله تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تلقى العالم فيهم اليوم ينهى عن المنكر، وغدوة تلقاه مع أصحاب المنكر يؤكلهم ويشاربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والله فضل هذه الأمة وجعلها خير أمة من أجل أنها أخرجت للناس تأمر بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا ينبغي للمرء أن تثبطه المثبطات. مش معنى ذلك؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قد يأتي إليه الناس ويقولوا له مثل ما قالوا لي فرعون. فرعون قال موسى: ألم نربك فينا وليدا؟ غير البارح أنت كنت وليد صغير تاع ولد الحومة، البارح كنت كذا. يعني أصحاب الحومة ما يقبلوش ولدهم إذا كان جاهم يأمرهم بالمعروف، يبقوا واحد براني كما يقول حتى الشاعر، يعني شاعر شوقي يقول: مغنية الحي لا تطرب. إيش معنى مغنية؟ واحدة مغنية تغني برا عندها شهرة وفي القرية تاعها ما يستعرفوش بها. هذا في الفساد، في الفساد، يعني الناس يستصغرون من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويقولوا قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. لا يجري منكم شنآن قوم، يعني كان عندهم انحراف وبعد ذلك هداهم الله. الفضيل بن عياض مالك بن دينار كان يهجم على البيوت، يدخل للبيوت يتسلق الجدران ويدخل للبيت ويسرق ما في البيت من الأمور الغالية. واحد اليوم سمع صاحب البيت الذي أراد أن يسرقه طلع للجدار وسمعه يقوم الليل وهو يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فنزل واغتسل ودخل المسجد وتاب إلى الله عز وجل وصار من أئمة الصالحين، صار من أئمة الصالحين. فالمؤمنون يعني رفعهم الله بالأمر بالمعروف. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بخلاف المنافقين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، اسأل الله السلامة والعافية. لا عندهم حياء ولا عندهم حشمة ولا عندهم يعني حتى إنهم يتغوطون أمام بعضهم البعض. لا حرمة للعورات عندهم. عندهم يعني بيت الخلاء جماعي، بيت كبير هكذا، ويدخلوا ويقضوا عليه فيه حاجاتهم. شوف فضل الإسلام كيف رفع المؤمنين وطهرهم وجعلهم من محبوبين إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. يقبضون أيديهم لا تعرف منهم الصدقة، بل إنهم لو رأوا المعروف قالوا وشافوا إنسان يتطهر قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يتصدقون، لأن المال أحب إليهم من الله تبارك وتعالى، بل من كل شيء. والمؤمنون لو قال الله لهم اقتلوا أنفسكم يقتلوا أنفسهم، لأنهم عبيد لله. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولا يقول الإنسان كما يسيء بعض الناس الفهم: علي نفسي لا أبالي بالناس، بل لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كاين بعض الناس مثلا يقول لك: أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر لأن بيتي فاسد، عندي خاوتي من حارفين وعندي بناتي من حارفين وعندي زوجتي من حارفة. هذا ليس عذر. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لما تقول بويا يعني بويا منحرف، قد كان أبو إبراهيم عدو الله. لما تقول عمي، قد كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب عدو الله. لما تقول زوجتي، كان لوط ونوح زوجته أعداء الله، لأنهم كانوا عندهم الشرك بالله تبارك وتعالى. ولد نوح كذلك، ولذلك لا تزر وازرة وزر أخرى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتخطئون في فهمها، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يخطئوا، يقولوا رب العالمين قالنا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بالعذاب. لأن المنكر لما يكون في الحي وفي الحومة في القرية، إذا لم تنهى عنه وتسعى لرده بقلبك ولسانك ويدك، إذا استطعت ماذا يجري؟ سيدخل بيتك. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لنا القائمين على أمر الله والواقعين فيها، القائمين على حدود الله والواقع فيها. قال: مثل ناس سافروا وركبوا سفينة، وهذه السفينة فيها فوق وفيها تحت، فيها مياه يسكنوا فوق الدور الأول ومياه يسكنوا من تحت، وكاين ما بين الفوق والتحت سلم. فكان الذين في أسفلها، اللي في الأسفل السفينة، إذا أرادوا أن يستقوا من الماء، إذا بغوا يزقوا الماء يعني يجلبوا الماء باش يغسلوا، يمرون على من فوقهم فيؤذوهم. مروا على من فوقهم فآذوهم. فماذا قالوا؟ السلام عليكم. قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يعني هؤلاء الذين كانوا في الأسفل 100 ولا 50 ولا العدد اللي كان تحت، قالوا: لو أننا نثقب في أسفل السفينة ونجبد الماء من تحت، لأننا عندما نمر على جيراننا من الفوق نؤذيهم، هم نايمين، هم يأكلوا، هم يشربوا، هم صامرين وغير ذلك، فنحن نؤذوهم. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا، سمعوهم يثقبوا في السفينة ويضربوا بالفؤوس وغير ذلك، قال: هلكوا وهلكوا جميعا. فعلا ولا لا؟ السفينة ماذا تجري لها؟ تغرق. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يجوا عندهم ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقال هذه السفينة احنا كلنا رانا فيها سواء، تعالوا اسقوا الماء وليس عليكم شيء في المرور على أيدينا. فكذلك إذا وجدنا مثلا الشرك ولا البدعة ولا المخدرات في الحومة ولا غير ذلك، فالواجب علينا أننا ننهض جميعا، نروح عند هذه الأبناء، إن أبناء جيراننا، ونبين لهم، ولا شك أنهم يحترموننا، فنبين لهم، لأن هؤلاء الذين مثلا يتعاطون المخدرات هم راهم في أركان القرية، فإذا وقع لأحد أبنائنا أزمة هم ماذا بهم؟ يجبدوه، يأمرونه بالمكر، يعطوه نهار الأول باطل، يقول له راك فيك مشكلة، عندك مشكلة، هاك نسي روحك هذه الليلة بلاش. ولذلك أصحاب المخدرات واش يديروا؟ يروحوا يتبعوا واحد ولد غني، ولد ثري، يذوقوه مرة ومرتين وثلاثة، حتى من بعد هو يبقى يصرف عليهم، يبقى هو يصرف عليهم. فكذلك قس هذا الأمر على كل شيء، سواء البدع، سواء الخرافات، سواء السحر، سواء الشرك، أي حاجة إن لم ننهى عليها، نحن ننهى أصحابها عليها، فسيدخل هذا الشيء في بيوتنا لا محالة. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، كل فوق كل تحت، وإن أخذوا وإن تركوهم وما أرادوا. مثال حي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أروع الأمثلة التي في البيان النبوي. فالمؤمنون يمشون بهذه الآيات، كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة من رأى منكم منكرا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. المنكر ثقيل، النهي عن المنكر ثقيل، وقد يعاديك الناس من أجله، ليس لكونهم يعادونك تترك هذه المهمة وتخرج من شرف الأمة، كنتم خير أمة، ولعلك تدخل بعد ذلك في اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا بد أن ننقذهم، لأن إنقاذهم له فوائد، منها أننا ننقذ أنفسنا، ننقذ أنفسنا، ننقذ أبناءنا، عائلاتنا. ما ضر يعني أن يعيش المرء في قرية صافية من هذه الشوائب، بدع، شرك، محدثات. لك تشوف غير في هذه الأيام حومة دون حومة، حومة فيها يعني فيها المحرقات والطرطيقات والشمع والدخان والموسيقى والبردة، وفي بعضهم فيها البردة والشرك والاحتفالات، وحومة ما فيهاش، حومة أنقذها الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. فما ضر أننا لو نجد إنسان بمجرد أن تسيبه مثلا أصبح سألني الأخ، قال لي جيراني يحبوني وأخشى أنهم يهدون لي شيئا من الحلواء والعسل والتقنتة والبركوكس والرقاق والمفردخ وغير ذلك في هذه الأيام، ماذا أفعل؟ فقلت له يعني من الحكمة أنك تأخذ ما أعطوك، ولكن لا تترك هذا يذهب هكذا سدى، وإنما كما يقول العلماء أنك تستوقف هذا الشخص وتدير له درس بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن هذا لا يجوز، وهو يعني يعتبر عيد. وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مخالفة أصحاب الجامع اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، قال قد يهدي لك بعض النصارى بعض الحلواء في عيدهم وغير ذلك، قد تقبلها، ولكن البيان، قد تتورع عن تلك الحلواء تدخلها وما تأكلهاش، ولكن لابد من البيان، لعل الذي ستعطيه له يكون أنفع لك وله، ربما العام القادم لا يحتفل. وهنا لاحظنا والحمد لله رب العالمين، لاحظنا أن الدعوة مشت على قدم وساق، بعز عزيز وذل ذليل. رغم المحاربات ورغم جهود الكفرة وجهود أهل البدع المخذلين والمخالفين، من خالفهم ومن خذلهم. اليوم الحمد لله والله العظيم نحمد الله على ما وصلنا عليه إليه، أن في رأس السنة الميلادية كثير من المخابز يبلع والله العظيم الحمد لله. هذا في التسعينات ما كناش نشوفوه، في الألفينات ما كناش نشوفوه، معنى الدعوة وصلت. الناس اليوم الحمد لله صاروا يعرفوا بأن زكاة الفطر لا تخرج نقدا وإنما تخرج طعاما. شوف يوم العيد، شوف الناس رافدين هكذا. المولد النبوي صار يعني مكان قديما لا مناقشة، اليوم الحمد لله الناس راهم يعرفوا بأن هذا عيد وأن لا ينبغي مشاركة الكفار في أهل البدع في هذا الأمور وغير ذلك. فيكفي من أهل السنة أنهم يصدعون بالحق، لأن الفطر تتقبل، الفطر هم مهيئة وواجدة ومستقبلة للحق بإذن الله تعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يكفي أنك تقنع الناس بقاعدة أو قاعدتين، بالعقل بالنقل كما ذكرنا أمس. هذا الشيء فعله الصحابة، فعله أهل القرن الأول، 100 الأولى فعلوا، 100 الثانية فعلوا، 100 الثالثة فعلوا. هل يوجد في كتاب من كتب 100 الأولى هذا المولد النبوي المواليد؟ هل يوجد في 100 الثانية؟ هل يوجد في 100 الثالثة؟ من الذي فعله؟ فعله العبيديون الروافد الباطنيون، وأحدثوا 5 مواليد 6 مواليد، ميلاد الرسول وميلاد فاطمة وميلاد علي وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد الطاغوت الذي كان في زمانه. وكذلك هذا الميلاد، هل عرفه عبد الله بن عباس ولا عرفه العباس الذي هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عدة مناسبات، يعني عدة يعني تواريخ قالها، قال على عاشوراء وقال على تاسعة وقال على 6 أيام من شوال، وقال يعني وذكر عرفة وذكر يعني مسنونات 3 أيام من كل شهر، وذكر ما ذكر مناسبة ميلاده. أيضا الصحابة ما فعلوا ذلك، يعني أمور يعني كثيرة. كان بالمقتضي مهيئ قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يلا هذا رسولكم، ألا تحتفلون به؟ هل نحن أحرص على هؤلاء العباد والزهاد والمحبين الذين كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما؟ كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم يكادون يقتتلون على وضوئه، على الماء اللي يطير من عنده، ها الماء اللي يطير من عنده يتبركون به. كان إذا نخم نخامة ابتذرها أحدهم ومسح بها صدره. هذا في حق الرسول يجوز، في حق غيره لا يجوز. وطبعا كان تفصيل عند العلماء في هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للكفار بأن شوفوا هادو هم اللي يعني موجدهم لكم. منذ ذلك الوقت لما شافوا الصحابة يفعلون هذا، قال هذاك الوافد، قال وافدت على الملوك كسرى والنجاسي وقيصر، ما رأيت ملكا يعظمه أتباعه مثل ما يعظم محمد أصحاب محمد. ثم بدأوا يخافوا من، لأنهم شافوا تعظيم. فهؤلاء الذين كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نحن أحرص منهم باش نديروا مولد تاعنا ونقولوا احنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك؟ هذا كله يعني كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هذه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة، وهذه مشابهة للنصارى، وأنها تقع فيها منكرات عظمى مثل قراءة البردة والذي فيها الشرك الأكبر، في الشرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وأنهم أحدثوا عيدا ثالثا أو رابعا. نحن عندنا عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. شاهد يعني أو المقصود أننا عندما نرى منكر لا نتأخر، هذه فرصتنا نلقوا الناس ونفهمهم بهذا المنطق وبهذا الأسلوب الطيب السهل المرن، لكي لا نفقدهم، وإذا كنا مخلصين في دعوتنا فسيكتب الله تبارك وتعالى على أيدينا هدايتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله إلا غيره لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم، من حمر نعم، يعني هذه الخيول النوق المسومة الغالية التي هي بمثابة المركبات الغالية اليوم التي تجوب الفيافي والقفار والصحاري. وزد على ذلك أن هذا الخير الذي أعطاه الله لنا وهدانا إليه، يقول الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن الله إليك بالإيمان والتوحيد، وأحسن الله إليك بالسنة، كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينبغي أن تكون مشفقا، اقتدي بالأنبياء، أجب، سافر إلى من تعرفهم وانتقل إليهم وقل لهم: إني سمعت أنكم تحتفلون بهذا المولد ولا تقرؤون هذه البردة وفيها شرك بالله عز وجل مخرج من الملة، قد تنسى وما تتوبش منه، قد تنسى ولا تتوب منه، تقرأ البردة وتستحليها وتستطيبها وغير ذلك وما تتوبش إلى الله منها، وتلقى الله على ذلك الشرك. اعلم أن الله لا يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا دخلت للنار ما كانش اللي خرجك، قل له: إلا دخلت للنار ما كانش اللي خرجك، أنا نخشى عليك، إني لكم ناصح أمين، أنا عليك مشفق، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إني أخاف عليكم على عذاب يوم مقيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمه الذي أحسن إليه 42 سنة هو يحسن إليه، يقول له: يا عمو إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، يعني ما بقاش في المولد كبدعة، لكن لأن البدعة تجر إلى بدعة إلى بدعة إلى شرك بالله عز وجل، لأن مربط الفرس عند أهل المولد ما هو؟ هو مدح الرسول وإعطاؤه خصائص الله تبارك وتعالى، والعمدة تاعهم واش هي؟ الميمية والهمزية، البردة والهمزية على البصيري. بعض المساجد فرضت عليهم أو فرض عليهم قراءتها في المآذن، تقرأ في المآذن ويسمعها أهل البردة، وحتى أن الصبيان طلعوا عليها، وفيها من الشرك ما تنشق منه الأرض وتخر الجبال هدة. فلا بد من النكير بهذا القلب الحنون وبالصبر وتحمل الأذى وعدم الجزاء وعدم الانتقام للنفس، وليس بمجرد أنهم يدفلوا عليك ولا يشتموك ولا يعيروا لك بوك خلاص ترد القضية بينك وبينهم، وإن القضية هذه واصبر على ما أصابك، من رأى منكم منكرا فليغيره، كلنا مأمورون نغير المنكر بأيدينا، فإن لم نستطع فبألسنتنا، فإن لم تستطع نستطع فبقلوبنا. طيب الإنسان اللي روح عندهم وشاركهم ودخل، هذا غادي يغير المنكر بقلبه؟ ينجمش. ينبغي أن تستقل، إني عبد الله، إني عبد الله، يعني لا أعبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غراض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخوفنا الله عز وجل إن لم ننهى عن المنكر أننا ندخل للنار، ندخل للنار والعياذ بالله. فلا بد من النهي عن المنكر، الإرشاد إلى الخطب، خطب العلماء الربانيين، إلى الدروس، إلى النصائح بالبيان، الذي يستطيع يبين، الذي لا يستطيع يأخذ درس ولا يأخذ يرسل رسالة من الرسائل، رسائل العلماء ومواعظ العلماء الربانيين. هذه مراتب التغيير المنكر. وزيد على ذلك دروك ولينا نسمع حاجة جديدة: صحة مولودك، صحة مولودك، يعني هذه صحة مولودك يعني لا تقل على اللي قبلها اللي كانت فيه واللي غاية تجي، ونسأل الله أن يبعدها عن المسلمين. ها، عام سعيد، عام سعيد وكذا بمناسبة رأس السنة الميلادية. ولا بمناسبة ميلاد المسيح عيد النصارى. والله المستعان يعني لا الناس ما يقدروش ولا ما يوزنوش حجم هذه الكبيرة كونك تقول له صح مولودك. معنى هذا عيد غير عيد الذي شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول مثلا في السنة الميلادية يقول الواحد الكافر يقول له صح عيدك، ها صح عيدك ولا بوناني ولا كما يقولوهما، راه يقول له هنيئا لك الثالوث، هنيئا لك السجود للصليب، وانت في اليوم تقرأ قل هو الله واحد 18 مرة أقل شيء، يعني صباح وثلاثة وعشية ثلاثة وفي النوم ثلاثة وعند المغرب ثلاثة وبعد في أذكار الصباح ثلاثة وغير ذلك. لما تحسبها تلقى روحك قريت 18 خطرة 18 مرة قريت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلى الأقل الإنسان يتألم بقلبه على ما يجري في الناس ولا يعين هؤلاء الذين الباعة الذين يهيجون هذه الأعياد المنكرة فيعطي لأبنائه ما يشترون به مفرقعات والشموع والطبول والدربوكة والحنة والتقنتة والبركوكس والتعمير والرقاق وغير ذلك مما يفعله الناس. يعني هذه الحلويات وكلها تعتبر من المشاركة لأهل الضلال في أعيادهم. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روح والذي ليس له نكير للمنكر يخشى أن يقبضه الله على تلك الحال. ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. كاين اللي ما يستطيعش ينهى المنكر عن المنكر بيده، طيب لا يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه لأنه يأتيه الخطر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، إلا من خفت سيفه أو عصاه. ولكن كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وخطب في الناس وقال إن الناس يقرؤون هذه الآية ويخطئون في فهمها، ولقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. يعني لا بد أنك تبين له ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وليس المهم كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ليس المهم أن تقنعه، وإنما المهم أن تقيم عليه الحجة. لمن يوم القيامة سيسألهم الله: ألم يأتكم نذير؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وش قد يقولوا؟ يقولوا بلى. وهذا البلاغ الذي نبلغه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نحن بلغنا، ومن البلاغ أننا وجدنا هذه الكتب الحمد لله قد بلغناها علماؤنا الربانيون، فينبغي أن نبلغها لأننا نعيش لهذا الدين ولا نعيش لهذه الدنيا. هذه الدنيا يا أخواننا لا ينبغي أن تملأ قلوبنا وتكون أكبر همنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا جرعة ماء شربة ماء. وأنها هذا الدنيا أهون على الله من السخلة الميتة. شيء السخلة الميتة المعزة باقية ضعيفة الميتة، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع إذا أدخل أصبع إذا أصبع ما يلعق ما يعلق يعني يتعلق. لو كنت تدخل أصبعك في الماء في البحر وتخرجه شخرجت مثلها مثل في الآخر ولا شيء. وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وأن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأمر صلى الله عليه وسلم العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر السبيل. وأن يعد المرء نفسه من أهل القبور. ما تعدش روحك باللي أن أهل الدنيا وغادي تعيش وغادي مازلت 21 ولا 30 ولا اقلعها من راسك هذه. اقلعها من راسك تماما. عد نفسك من أهل القبور يلي مشي الليلة غدوة. إذا زادك الله سبحانه وتعالى من فضله. وإذا أصبح المرء فلا ينتظر المساء. وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ما يرغب فيها. لأن الكون تفرش الدنيا وتعمر الدار وغير ذلك تركا إليها. ولعن صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد قاطيفة ودعا له بالتعس الذي يعبد الدنيا يعبد المال ويعبد. قال تعس وانتكس وإذا شك فلن تقش. إذا كان دخلته شوكة لا خرجها له. هذا اللي تعلق بالدنيا. وأخبر أنها خضرة حلوة وأن الله مستخلفنا فيها فناظر ماذا نعمل. وأن الدنيا تأخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب بحلاوتها. وأمر باتقائها والحذر منها كما يتقى النساء ويحذر منهن. وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين الجائعين الضاريين إذا أرسل في زريبة غنم أو أشد إفسادا. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وهذا في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم. ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحال وعمي عنها بنو الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك وعمي عنها بنو الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه وهم يعالجون خصا لهم قد وهي حاجة فراش ولا ولا ولا ولا صباط ولا كذا يعني صار رشاع. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وأمر بستر على بابه فنزع وقال إنه يذكرني الدنيا. اسمع يا سيدي يعني إزار في الدار تاعه يعني علقوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهتكه قلعه. قال لأنه يذكرني الدنيا. وأعلم الناس كلهم أنه ليس لأحد منهم حق سوى بيت يسكنه وثوب يواري عورته وقوت يقيم صلبه. معنى هذاك الجمع واللم والتكتناز وغير ذلك ليس من هم المؤمن. هم المؤمن أنه يزين القبر تاعه يسوي القبر تاعه. وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى ماذا؟ عمله. وأقسم أنه لا يخاف الفقر على هذه الأمة وعلى أصحابه وإنما يخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإلهاؤها لهم. هذا كلام يعني آثرت نقله مازال باقي 81 كلام يعني 80 قول كله من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا الوقت لا تمتعنا بهذه الكلام يعني الكلام للشيخ للإمام بن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين. إن شاء الله تعالى نكمل لكم البقية في الحصص القادمة. الشاهد أن المرء ليس من أجل الدنيا يترك الأمر بالمعروف. يقولون أن أحد السلف زار أخاه في قرية فلما دخل القرية وجد أن أهل القرية أشرار فيهم شر كبير سحر وخرافة وبدع ومعاصي وكبائر وغير ذلك. فلما جاء عند الشخص هذا قال والله نسأله تبرئة للذمة باش ما نظلمهش. قال كيرك دين مع هذا القوم كيف حالك مع قومك؟ قال والله يحبوني. قال هذا الناس يحبوني وليس بيني وبينهم شيء. قال إذن لن أدخل بيتك. قال لما؟ قال لأنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لو كان تأمر كنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يخلوكش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.